يوافقه في الوزن والنوع، يلتزم فيه فتح ما قبل آخره. وأعطيتكم واضع، إذا وجدت هذه الكلمات أعرف أن هذه الكلمات هي مقصور قياسي، وضبطناها في حصرناها في أكثر من موضع مولع المواضع المقصور قياسي. تحدثنا كذلك عن الممدود، صح؟ نعم. لم نتكلم في الممدود؟ نعم. ولا في أنواع الممدود؟ لا. الممدود قياسي وسمعي، وقفنا عليه. وقفنا عند هذا؟ وقفنا عند هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. السلام. السلام. نورين. طبعا الممدود زي ما عرفنا المقصور، وقلنا المقصور هو الاسم المعرب الذي اخره الف لازمه قبلها فتحه. الممدود يختلف ويتشابه مع المقصور. يتشابه في أن الممدود المقصور اسم معرب، والممدود كذلك اسم معرب. هذا آخره ألف لازمة قبلها فتحة، وهذا آخره همزة الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة. الممدود اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة. قبلها ألف إيه؟ زائدة. هذا هو تعريف الإيه؟ الممدود. اسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة. طبعا الهمزة هذه هل هي حقيقية أم غير حقيقية؟ إنما نتحدث مثلا عن كلمة، لما ننظر في الكلمات اللي آخرها همزة قبلها ألف زائدة، سننظر مثلا نجد سماء، هذا ينطبق عليه نفس التعريف. نجد بناء، نجد دعاء، نجد إنشاء وابتداء، ده كله بينطبق عليه نفس الكلام. ها؟ حمراء، صحراء، كل ده اخره همزه قبلها الف زائد. الهمزه هذه هل هي اصليه ولا زائده؟ كلا، ده الهمزه دي قد تكون أصلية، قد تكون إيه؟ أصلية. زي إيه؟ قال لا، لما نيجي نشوف إنشاء، إنشاء هذا، هذه الكلمة، لما نأتي هذا من أي أنواع الكلمات؟ إنشاء. إنشاء من أي أنواع الكلمات؟ مصدر. الفعل بتاعه إيه؟ إنشاء. الهمزة موجودة فين؟ إذن الهمزة هنا إيه؟ أصلية. ابتداء. ابتدأ، ده مصدر كذلك للفعل ايه؟ ابتدأ. إذن الهمزة هنا موجودة في الفعل وموجودة في المصدر، يعني زي ما عرفنا زمان الحرف الأصلي وما يبقى في كل تصاريف الكلمة، والحرف هنا الهمزة بقيت ولا لم تبقى؟ بقيت. إذن الهمزة هنا همزة إيه؟ أصلية. يبقى أول نوع من أنواع همزة الممدود الإيه؟ الأصلية. خلاص؟ يبقى همزات الممدود أو همزة الممدود قد تكون أصلية. طيب لما نيجي نشوف سماء ودعاء، سماء ودعاء، لما نجيب فعل دعاء دعا، فين الهمزة؟ غير موجودة. هات مصدر دعاء دعا. الدعاء لا، لما نقول دعا هيقول ايه المصدر؟ ايه دعاو، لانها من دعا ايه؟ يدعو. اصلها ليه؟ الواو، اصلها الواو. طيب لما جبنا الف المصدر وبعديها واو، الواو موقعها فين في الكلمة؟ في الطرف. تطرفت الواو تطرفا حقيقيا. تطرف ايه؟ حقيقي. يعني ايه تطرف حقيقي؟ يعني ما فيهاش او ما بعدهاش اي حروف اخرى من الحروف التي لا تعتبر، زي تاء التأنيث، زي الف التثنية، واو الجمع، هذه بنسموها حروف ايه؟ ها؟ لا، بتكون في الطرف لكن ها بتكون زائدة، ودي حروف لا يعتد بيه. فهنا التطرف تطرف ايه؟ حقيقي. فالقاعدة تقول لك كيف علم الصرف، يقول لك اذا تطرفت الالف او الواو او الياء تطرفا حقيقيا بعد الف زائدة بيجب قلبها همزة، فاصبحت هنا ايه؟ دعاء. اذا الهمزة هنا اصلية؟ لا. لا، الهمزة هنا ايه؟ منقلبة عن اصل. منقلبة عن ايه؟ عن اصل. ايه الاصل ده؟ الواو. الواو. يبقى النوع الثاني من انواع الهمزة منقلبة عن اصل واو. الاصل ده كان واو، صح؟ تعال نشوفه بناء كده. بناء مصدر لمين؟ بنى. بنى ايه؟ يبني. يبني. بنى ايه؟ يبني. لما بنجيب المصدر يا سين نقول ايه؟ بناء. لا، نرجعها للاصل. بناء. بناي. هنا ايه؟ الياء. نطبق نفس القاعدة اللي كنا بنتكلم عنها، ان الياء تطرفت ولا لم تطرف؟ تطرفت تطرفا حقيقيا بعد ايه؟ بعد الف. الالف دي اصلية ولا زائدة؟ زائدة. فبيجب قلب الياء ايه؟ همزة، فتصبح الكلمة بناء. يبقى الهمزة هنا اصلية؟ منقلب عن ايه؟ اي اصل هنا؟ ياء. يبقى هنجعلهم الاثنين فقره واحده، النوع الهمزه منقلبه عن اصل واو او ياء. يبقى همزه الممدود قد تكون اصليه وقد تكون منقلبه عن اصل واو او ياء. حلو؟ طيب جيد لها. الحالة الثالثة في هنا مفيش. طيب لما نقول ايش تسمى هذه؟ علبة. أيوة. علبة. أيوة. علبة. هل يوجد في العربية كلمة كلمة بنفس الوزن بنفس الوزن اسم بنفس الوزن بهذا الشكل؟ شعلة فرشة فرشة هي أصلها علبة. السؤال الأول، هل التاء دي هي الحقيقة تحقية؟ قال لك لا، لا أصلها علبة. فلما نبحث ما نجدش. قالوا طب وبعدين؟ قالوا عشان نلحقها بوزن آخر وتقف عليها وقوف سليم. علبة قد يجي واحد يشيل الألف ها؟ وبعدين ايه يحصل المشاكل. قالوا هنزود الهمزه هنا، علباء مش علباء، علباء. فالهمزه هنا ايه؟ اصليه زائده. زائده من اجل ماذا؟ قال من اجل الالحاق بوزن اخر. يعني علبة علبة مخطئين فيها علبة. أولا احنا مخطئين في كلمة عو بالضم، هذه أول حاجة. هي أصلها علبة، فأول ما عشان يلحقوها بوزن آخر ماذا فعلوا؟ زودونها لإيه؟ الهمزة، فأصبحت الهمزة زائدة هنا لإيه؟ للحاق. للحاق معنى كلمة زيادة الحاق يعني إيه؟ إن أنا بلحقها بإيه؟ بوزن آخر. صحيح. علباء. صحيح. خلاص يبقى الوزن الثالث أو السبب الثالث نقول إيه؟ زائدة للإلحاق. زائدة للإيه؟ للحاق. علباء خلاص شباب. يبقى انا عندي اصليه، عندي منقلبه عن اصل واو او ياء، عندي زائده للالحاق زي علباء وحواء. وطبعا كلمه علباء لما تبحث عنها في الاصل هتجد علباء هي بتعني في اشياء بيضعوها في العنق، هذا من اوشحه وشيء توضع في العنق، هذا يسمى ايه؟ علباء. انما طبعا هذه اللي احنا بنستعملها دي طبعا لها مسميات اخرى يعني مالهاش، انما علبة او علباء هذه كسر العين اللي هي الوشاح او الشيء اللي بيعلق في عنق الرجل او الطفل او المرأة او شيء من هذا القبيل. نيجي لحاجة تانية، علباء وحواء. صحراء، كلمة صحراء ده ألف إيه؟ ألف إيه؟ ألف مقصورة. ها؟ الألف المقصورة هنا زي أصلية ولا زائدة؟ زائدة. زائدة ليه؟ إيه الغرض؟ ها؟ للتأنيث. ليه؟ للتأنيث. ألف المقصورة زائدة ليه؟ للتأنيث. قالوا صحراء الكلمة كده ايه؟ ها؟ البنية بتاعتها مش ها؟ طب عايزين نكثر بنية الكلمة، ماذا فعلوا؟ زودوا ايه؟ ألف قبلها. هذه الألف لماذا زيدت؟ لتكثير بنية الكلمة. بنية أو بنية بنية الكلمة، البنية بتاعتها. لا بنية، لا بنية الكلمة. نرجع لنفس القاعدة اللي احنا كنا بنقوله فيها ايه؟ أصبح عندي في آخر الكلمة ألفين، ها؟ أصبح عندي إيه؟ الألف الزائدة والألف المقصور. الألف تطرفت ولا لم تتطرف؟ تطرفت. تطرف حقيقي بعد ألف أصلية ولا زائدة؟ زائدة. زائدة، فبيحصل إيه؟ تقلب الألف دي إلى إيه؟ همزة، وتصبح صحراء، ومثلها حمراء. حمراء، صح؟ زودنا ألف التكسير بنية الكلمة، فتطرفت الألف بعد ألف زائدة، فقلبت همزة، فأصبحت الكلمة إيه؟ عمراء. ده للأخ اللي كان بيسأل عن الألف، مين؟ ها؟ من اللي كان بيسأل عن الألف؟ هذا مثال للألف. النوع الرابع من أنواع الألف الممدودة أو همزة الهمزة الممدودة، بيقول عندي إن الهمزة الممدودة دي قد تكون تأنيث زائدة لتأنيث الكلمة، أنا بزودها زي ما زودنا في صحراء وحمراء للتأنيث، هي نفس الشكل هتكون زائدة للتأنيث. زي إيه؟ قال عندي زي غراء و الله عز وجل قال عن بني إسرائيل قال لنا ربك يخرج لنا من بطنها قطيفة قطيفة، ها؟ عارفين قطيفة؟ تاكلوه؟ لا لا لا لا ما تعرفوش؟ لا لا لا لا ما معنى تاكلوه ولا نعرفه؟ تاكلوه؟ الكمثرة لا نعرفها؟ لا الكمثرة ما عرفتوهاش؟ هو أكلت الخيار؟ الكوكمبر هذا والخيار فيها شيء مثل الخيار لكن في الطول أطول وحجم واللون متغير شوية يعني اللون يتغير هي نفس المذاق نفس المذاق أو شبيه ببعضه ونفس التكوين وكذا لكن هي طولها أكثر وتكون أحيانا مقوسة هذه نفس هذه القثاء خلاص لا في عندنا بقى مش قثاء بالثاء لا في حاجه اسمها قساء هذه الهمزه وغراء او غراء هذه الهمزه طبعا زائده لتانيث الكلمه ودي النوع الرابع من انواع الالف الممدوده او همزه الممدوده الرابع نجعلنا المنقلب عن اصل واحد واو او ياء وقد تكون منقلبة عن اصل الف واحيانا الحقوها وقالوا ده تكثير بنية الكلمة صحراء وحمراء دخلوها هم في ايه دخلوها مع بعضها يعني مش لان لما قالوا تكثير بنية الكلمة قالوا ده في الاصل اصلا في الاصل الالف المقصور الالف الممدودة في الاصل مقصورة في بعض الاشياء فيها مقصورة اللي خاصة للتأنيث زي صحراء وكذا هي في الأصل مقصورة لما نشوف صحراء وحمراء هذه في الأصل مقصورة ودي للتأنيث ولا مش تأنيث تأنيث خلاص فقلبت ووصل فقلبوها إلى إيه إلى ممدود خلاص يبقى أنا عندي أربعة أنواع للألف للهمزة الممدود إما أن تكون أصلية ودول اللي هنشتغل عليهم منقلبة عن أصل واو أو ياء أو ممكن تكون منقلبة عن أصل إيه؟ ألف أو مش عايز نقول أصل ألف لأن مش أصلها ألف لأن الألف أصلاً كانت جاء للتأنيث قد تكون زائدة للإلحاق أو ها؟ أو تكون للتأنيث وممكن نلحق بالتأنيث صحراء وحمراء لأن دي أصلاً الألف اللي قلبت هنا زائدة للتأنيث فتلحق بها من ضمن الأمثلة وفي بعض الكتب دمجوا صحراء وحمراء مع الزائدة للإيه؟ التأنيس زي قساء وغراء، قالوا دي للتأنيس. وهي كذلك في صحراء وحمراء للتأنيث. ليه؟ لأنها صحراء وحمراء الهدف المقصورة هنا إيه؟ للتأنيث، صح؟ فزودوا ألف قبلها لتكثير بنية الكلمة، فاتطرفت الألف بعد ألف زائدة فقلبت همزة. إذن الهمزة دي كانت في الأصل للإيه؟ للتأنيث. للإيه؟ للتأنيث. إذن عندي كم نوع؟ أربعة. دول اللي هنشتغل عليهم في التثنية والإيه؟ والجر. طيب هل الممدود هينطبق عليه زي ما انطبق على المقصور من ناحية القياسي والسماعي؟ هل في ممدود قياسي وممدود سماعي؟ قال أيوة، في ممدود قياسي وممدود سماعي. يبقى أنا عندي أنواع الممدود، أنواع الممدود. قال إما أن يكون ممدود قياسي أو ممدود سماعي. ايه حقيقه او ايه هو المقصود بالممدود القياسي؟ نفس الشيء اللي قلناه في المقصور القياسي، كل ما له نظير من الصعيد الاخر ها يوافقه في النوع والايه والوزن، والسماعي عكسه. طب هعرفهم ازاي ان ده قياسي ولا سماعي؟ قال لك والله انا ممكن نحصرهم لك الكلمات اللي جمعوها وقالوا عنها قياسيه زي ما عملنا في المقصور، هنعملها في الايه؟ في الممدود. ونكتب كده مع بعض مواضع الممدود القياسي، اكتبوها احسن لانها الكلمات مفرقة وقد يصعب على الطالب ان هو يعرف اذا كانت قياسية ولا سماعية. هما تسع كلمات بالضبط، تسع كلمات هنحاول نصيغ لهم صياغات زي ما صغنا للممدود للمقصور القياسي. لما يجي يقول لي مثلا الفعل اعطى، خليكم عشان تبقوا فاهمين مش مسألة ما تكونش، اعطى واحصى واغنى واقنى، كل الافعال المزيده اللي اخرها ايه؟ الف مقصوره. هذه لما نقول اعطى ده بوزن ايه؟ افعل. هات لي مصدر اعطى. يا راجل أعطى ولأفعل مصدره ليه؟ الإفعال. يبقى أعطى إيه؟ إعطى. أدي ألف المصدر وبعدها إيه؟ ها؟ أعطى إيه؟ يعطي. ها؟ أعطى إيه؟ يعطي. وقلنا في عطية، صح؟ ها؟ يبقى هي أصلها إيه؟ آه. لما نيجي هنا نقول إعطاء، جت ألف، جت ألف هنا ولا مفيش ألف؟ بعدها إيه؟ همزة. آه، في همزة وفي ألف، في ممدود ولا مش ممدود؟ ممدود. طيب لما نقول أحصى نفس الشكل، نقول إيه؟ أحصى. اه يبقى الكلمه هنا نوعها ايه؟ مصدر، صح؟ ووزنها ايه؟ افعال. افعال. هل لها نظير من الصحيح الاخر يوافقها في النوع والوزن؟ اه هات اكرمه. اكرمه. نقول فيه ايه؟ كرام. كرام بوزن واحسن احسان واقبل اقبال. لها نظير ولا مش نظير؟ يوافقها في النوع ولا ما يوافقهاش في النوع؟ يوافقها في النوع وفي الايه؟ في الوزن. اذا اعطاء واحصاء. ها؟ قياس ولا سماعي؟ قياس. طيب بنصغها ازاي؟ كيف نصغها؟ ايوه كل ما كان على وزني افعل. لا انا اقول كل ما كان نقول مصدر. مصدر افعل. مصدر نمره واحد مواقع او مواضع المقصور القياس عفوا الممدود القياسي. اول موضع مصدر افعل من الفعل المعتل اللام. مصدر أفعل من الفعل المعتل اللام. مثال أمثلة كثيرة طبعا. نقول إعطاء وإهداء وإحصاء وإمضاء وإجداء. ها كثير يعني الأمثلة كثيرة. خلاص وأسرى إسراء وأجرى إجراء أفعال أفهم. فنظيره من الصحيح طبعا نظيره من الصحيح موجود أو مش موجود؟ موجود. إحسان وإكرام. أعطى ده فعل مزيد بكم حرف يا حسين؟ يا حسنين مزيد بحرف. طيب لما نقول استدعى واستقصى واستشفى واستهوى ده كم حرف؟ مزيد بثلاثة. مزيد ايه؟ بثلاثة. صحيح اخره صحيح ولا معتل؟ معتل. لما نشوف كده استهوى نقول استقصى واستشفى بكم؟ ثلاثة. واقتضى كم حرف؟ ثلاثة. ده خماسي او مزيد بحرفين. ثلاثي مزيد بايه؟ بحرفين. مبدوء بايه؟ الهمزة. همزة ايه؟ وصل. وارتضى مبدوء بهمزة وصل. يبقى هنا دي أفعال مبدوءة بهمزة وصل كانت خماسية أو سداسية لكن معتلة. هات مصادرها كده. استقصاء واستشفاء وارتضاء وارتضاء. ممدود ولا مش ممدود؟ طيب لون يبقى ده دي مصادر اهي بوزن ايه؟ استفعال صح؟ واقتضاء بوزن ايه؟ استفعال او افتعال. اذا عندي لها دي مصادر. لها نظير ولا ملهاش نظير؟ لا. قال ايوه استخرج استخراج. نقول في مصدرها ايه؟ استخراج. استخراج بنفس الوزن ولا مش نفس الوزن؟ يبقى لها نظير. استنتج. ها؟ استنتج استنتاج واستخرج استخراج. ها وهكذا. فلها نظير من الصحيح الاخر. لما نيجي للخماسي ها او اللي هو الثلاثي المزيد بحرفين زي ارتضى واقتضى له نظير ولا ملوش نظير؟ له نظير. نظيره ايه؟ افترق. افتراق. ها وانتشر. انتشار. انتشار لا امتلأ وامتلاء. وامتلاء. ها لا صح. اذا لها نظير ولا مش نظير؟ لا نظير. نقول بقى هنا ايه مصادر نمرة اثنين. الفعل المعتل اللام. مصادر الفعل المعتل اللام المبدوء بهمزة وصل. مصادر الفعل المعتل اللام المبدوء بهمزة ايه؟ وصل. مثال نقول انقضاء وانتهاء وارتواء واستدعاء واستقصاء واستشفاء فنظيره من الصحيح الآخر انطلاق على الخماسي وافتراق واستخراج واستنتاج زي ما انت عاوز تكتب المهم تجد له نظير حتى ولو وزن واحد فاكرين لما كنا بنتكلم عن مصادر الفعل الثلاثي زمان حد فاكر لما قلنا مصادر الثلاثي ها قلنا ان الفعل الثلاثي لم يضطرد فيه وزن معين بل يأتي على أوزان كثيرة بعضها يدرك بالقياس والبعض الآخر يدرك بالسماع وأنا أعطيتكم سبعة بتدرك بالقياس فاكرين إيه هما؟ كان زمان كان زمان واللي فات ننساه أيوة إذا كان الفعل بيدل على إيه؟ صناعة أو حرفة ناس فاكرة طب كويس والناس دل على داء إذا دل على صوت إذا دل أيوة فاكرين هذا؟ طيب صوت الشاه إيه هو؟ الشاه النعجة صوتها ايه؟ هو ليس صهيلا وليس الفرس صهيل الفرس صوت يا فضحتي طب صوت الابل لا صوت الابل نعم لا ده انا هيقدر ها لا خوار البقر ونهيق الحمار ها و شيخ هات من اخر ما سمعتش بقول لك رغاء الابل وثغاء رغاء وثغاء ها مصادر ولا مش مصادر؟ نعم بس افعالها بتدل على ايه؟ على الصوت على الصوت افعالها بتدل على ايه؟ على الصوت لما نيجي مثلا نتكلم من الظبي صوته ايه؟ مين اللي اتكلم؟ اسمه ايه؟ بغام بالميم بغام ده صحيح ولا معتل؟ صحيح بغام صحيح ورغاء اخره ايه؟ همزة صح؟ يبقى له نظير ولا مش نظير؟ لا هو نظير يبقى لما نيجي نصيغ هنا نقول ايه مصادر ثلاثة او مصدر فعالة مصدر فعل المعتل اللام برضو نفس الشكل الدال على صوت مش صوت بس صوت وداء صوت او داء داء هنجيب لك هنا المثال المثال نفس الكلام اللي احنا قلناه السنه الماضيه مصادر او مصدر فعل المعتل اللام الدال على صوت او داء المرض مثال الصوت زي ايه قلنا رغاء وثغاء والاخ الامين مشى بطنه مشاء اللي بيسموه في مصطلح يقول عنه ايه؟ سيلان يا عم الله دي ها؟ اللي يقول عنه اسهال ها؟ لا هو مشاء مماشية ها؟ خلي بالك يا ياسين مشاء ده داء ولا مش داء؟ داء اخره همزة ولا مش اخره همزة؟ مشى مشاء ها؟ يبقى مصدر فعل المعتل اللام الدال على صوت او داء مثال الرغاء والثغاء ومثال الداء مشاء نظيره من الصحيح الاخر بقى لو جبنا الصوت قلنا ايه صوت الظبي بغام خلاص طب والداء لا دار زكام زكما ودار عنده دوار دخة دوار دوار وزكام زيها زي ايه ها زي مشاء نعم ده مرض ولا مش مرض مصدر ولا مش مصدر خلاص انا بيكلمني نفس الوزن ولا مش نفس الوزن طيب ايه المعنى انا بقول المعنى انا بقول لك بيوافقه في النوع نوعيه الكلمه هذه اذا كان المعتل مصدر يبقى صحيح مصدر اذا كان فعل يبقى لازم يكون فعل اذا كان جمع يبقى لازم يكون جمع في الوزن في النوع وفي الوزن كذلك لازم يكون وزنهم واحد نظيره الله مغزيك يا شوشو افهم يا اسمك ايه مصطفى حج مصطفى لما نقول له نظير يوافقه له نظير يوافقه في النوع والوزن لما نيجي نقول رغاء والثغاء دي مصادر مش مصادر نوعها مصدر لما نقول بغام مصدر مش مصدر مصدر يبقى نوع متفق لما نيجي نشوف الوزن رغاء بوزن ايه فعال وبغام بوزن فعال متفقين في الوزن ولا مش متفقين يبقى له نظير ولا مش نظير له نظير يوافقه في النوع والوزن اذا ده مقصود ممدود ايه قياس خلاص هذا لما اقول لك نادى ونادى فرعون في قوم نادى ده فعل بوزن ايه فعل فاعل نادى خلاص هات مصدره نداء نداء نادى نداء صح تكتبوا ايه تكتبوا ليه انت لسه عرفت حاجه لما نقول راء راء رياء ايوه ولم رائي نقول رياء الناس يا بطول بالك احنا خلينا في الاصل نقول ايه رياء دي قاعده ثانيه رياء دي حاجه ثانيه خلاص نتكلم راء يعني ايه نقول ايه رياء خلاص لاحظ ان جت همزه مصدر ومش مصدر في همزه ولا مش همزه طيب براء ونادى بوزن ايه فاعل لما بنجيب مصدر فاعل ها بياتيني ايه فعال صح بيجي اخره ايه همزه راء هنا معتل ولا صحيح ونادى هنا اخره معتل ولا مش معتل معتل يبقى نقول مصادر او مصدر او بلاش نقول مصدر عشان كتبنا مصادر كتير قول ما كان على وزن فعال لان نداء ورياء بوزن ايه فعال بوزن فعال نقول ما كان على وزن فعال مصدرا لفاعل مصدرا فاعل المعتل اللام مصدرا لفاعل معتل اللام اللي عاوز صيغها يقول مصدر فاعل المعتل اللام بس هي كده احسن مكان على فعال لان قد يكون فاعل زي ايه نقول مثلا لان فاعل له ايه الفعال والمفاعل زي قاتل قتال ومقاتلة بالتالي لازم نحدد نقول ما كان على فعال خاصة مش المفعلة ما كان على فعال مصدرا لفاعل المعتل لله لأنه قد يأتي على وزن آخر لأنه قلنا فاعل مصدره ليه الفعال والمفاعلة جادل جدال ومجادلة وخصم خصام ومخاصمة إذن لابد من التخصيص هنا نقول ما كان على وزن فعال مصدرا لفاعل معتل اللام مثال نادى بلاش نجيب الفعل نقول نداء ورياء وولاء ولاء أيوة طبعا أنتوا تقولوا ولاء أو ولا ولاء وعادة عداء نفس الشك لا نظير ولا مش نظير نظير ولا قاتلة قتال نظير من الصحيح قتال وجدال وعندي كذلك من المعتل قلنا ما رأي مراء صح طبعا ده مشهور بالنسبة لنا وسهل ودرسناه ندخل بقى في شوية قد تكون غريبة لما نقول تعدى تعدى ده فعل ولا مش فعل لا معتل ولا صحيح معتل طيب هات مصدره اعتداء تعدى تعدى مبدوء بتاء زائد نقول تعدي صح نقول ايه تعدي صح طيب في رأيك بقول لك في تعدى داء ما انا بقول لك انت هتسمع تقول بقى على الحاجات اللي زي مثلا ايه قالوا تقتل صحيح ولا معتل صحيح ايوه تذكر صحيح وهكذا فهنا عندك قال لك مصادر طبعا ده يعني كلمه واحده اللي هي التعداء هذه ولها نظير طبعا وهي طبعا كلمات قد تكون غريبه عليكم لكن هي اخرها همزه ومصادر وهي قياسيه كذلك نكتب ما كان من المصادر المعتله كم كلمه دي خمسه ايوه ما كان من المصادر المعتله على وزن تفعل لقصد المبالغة لأن لو قلت تعدى ايه تعدي بس كده ما فيهاش مبالغة صح لكن لما يكثر التعدي ودي خدناها من أوزان المبالغة طبعا لما نتكلم هتكلم عنها أو هتاخدوها في سنة ثالثة في النحو خلاص نحو ايه تع داء نظيرها من الصحيح الآخر تقتال وتذكار تذكار أيوة تقتال صحيح خلاص مبالغة مبالغة في المذاكرة وفي القتل وكذا كذلك لما قلنا أعطى جبنا مصدرها إيه أعطى لا يا سيد الفاضل عطاء ليس مصدر عطاء هذا بيسمى في العربية اسم مصدر اسم مصدر آه. لا اسمه مصدر. اسمه اسم مصدر وليس مصدر نبات اسمه. ليه؟ لان المصدر وما ساوى الفعل في حروفه الاصليه، لكن اذا نقص المصدر عن حروف الاصليه حروف فعله الاصليه فلا يسمى مصدرا وانما يسمى اسم مصدر. فعطاء ايوه وده هتدرسوها ان شاء الله السنه القادمه في النحو اللي في المصدر واسم المصدر. نقول عطاء هذا اسم مصدر وليس مصدر لانه نقص عن حروف فعله دون تعويض، لان قد ينقص المصدر عن حروف فعله مع التعويض زي وعد عده ووزن زنا، فإن نقص عن حروف الفعل ولكن عوضنا فهذا لا فهذا يسمى مصدر. لكن إذا نقص المصدر عن حروف فعله دون تعويض فلا يسمى مصدرا وإنما يسمى اسم مصدر. أنبت نبات خلاص زي صام صيام صيام صام صام صيام صام صام صوم ولا صيام؟ صوم. لا انتم ما تدخلوش، خلينا للسنة القادمة. خلاص؟ يبقى في حاجة اسمها مصدر وحاجة اسمها اسم ايه مصدر. نرجع لأعطى مصدرها ايه؟ اعطاء. الرجل ده بيعطي. خلاص؟ لما نجيب اسم الفاعل معطي. طيب لكن كثير العطاء مع ايوه قالها معطاء بوزن ايه؟ ايه الغرض منها ايه؟ كثرة المبالغة. الايه؟ المبالغة. يبقى ما كان على وزن فعال ومفعال من الصفات المعتلة لقصد المبالغة، أو ما كان من الصفات المعتلة على وزن فعال ومفعال لقصد إيه؟ المبالغة. طب فعال زي إيه بقى؟ نقول إيه؟ الولد اللي بيدخل مسابقات الجري هذا سموه إيه؟ عداء. عداء بوزن ايه؟ فعال. وقلنا الرجل كثير العطاء ماذا نقول فيه يا حسين؟ معطاء. له نظير؟ نعم. لا ايوه طبعا له نظير. نظير عداء ايه؟ قتال. وفتان. والاخر معطاء منحار. ايوه بتوع الدم انتم. ها؟ واحد قتال والتاني تداعشي منحار. يبقى نظيره من الصحيح الاخر قتال وايه ومنحار. يبقى فعال لها نظير اللي هو قتال ومفعال لها نظير اللي هو ايه منحار. نرجع لمصادر الفعل الثلاثي القياسية، منها إذا كان الفعل بيدل على إباء وامتناع صح؟ يأتي مصدره على وزن إيه؟ نفر نفار وجمح جماح صح؟ تكتب إيه؟ سكوتي نفار وإيه؟ وجماح صح؟ ده صحيح ولا معتل؟ صحيح. جيد؟ طب لما نقول أبا إباء أبا صحيح ولا معتل؟ معتل. أبا ده بوزن يا حسين يا حسنين فعل. يبقى هنا مصدر مصدر الفعل ثلاثي، أو بلاش الثلاثي نقول مصدر فعل. مصدر فعل. طب مصدر فعل ده مصادره كتيرة، لا نخصص أكتر حسنين. نقول ما كان على وزن فعال. ما كان على وزن فعال مصدرا لفعل ما كان على وزن فعال مصدرا لفعل. احسن عشان نخصص عشان ما ايه كنش مصدر فعل مصدر فعل مصدر يا ابوي خليك صيغه صيغه كويسه كده. ما كان على وزن فعال مصدرا لفعل خلاص حلوه. طبعا فعل معتل الايه الاخر. ما كان على وزن فعال مصدرا لفعل المعتل نحو أبا نقول إيه؟ إباء. نظير هاي من الصحيح زي ما قلنا في الأول جماح ونفار. ما كان على وزن فعال مصدرا لفعل المعتل نحو إباء. نظيره من الصحيح الآخر جماح ونفار. طيب رجاء رجاء ها رجاء وليه رجاء رجاء ما كان وضبط بالشك. ما كان على وزن فعال بكسر الفاء مصدرا لفعل المعتل لاننا هنيجي الحته تانية دلوقتي على وزن بس مش وزن فعال وزن ايه فعال. نعم قلت انا جماح ونفار واباء بمعنى النفور يا صلاة التراويح. شوف يا ولدي انا بذكرك بالماضي بقول لك اذا كان الفعل بيدل على اباء وامتناع مصدره بياتي على وزن فعال مصدره بياتي على وزن ايه فعال. اي فعل بيدل على اباء وامتناع مصدره بياتي على وزن ايه فعال. فانا جبت لك افعال صحيحه قلت لك نفر نفر وجمح ده اباء وامتناع ولا مش اباء وامتناع صح. لما يجي يقول لك ابا اباء هذا نفر ده صحيح وابا هنا ايه معتل. الاثنين متفقين في الوزن مش متفقين في الوزن متفقين في النوع مش متفقين في النوع وحتى المعنى الاثنين ايه كمان ده دي زياده حته زياده لا لا مش مطلوبه. لا انا بسهل لك المساله بذكرك لان على اعتبار انك انت لسه يعني فاكر شي حاجه من الماضي. يعني كنا بنقول الفعل اللي بعد كده ايه رجا رجا لما بنجيب رجا طب وزن ايه فعلا صح. هات مصدرها رجاء رجاء بفتح الايه بوزن ايه فعال فتح الايه الفاء رجاء وثناء وثراء ها هنا دي ايه كلها اخرها همزه قبلها الف ايه زائده لها نظير. ايوه لها نظير من الصحيح الاخر. نقول مثلا سباب أي من سبة وثبات ثبت ثبات. وعشان الأخ قال كلمة إيه ولاء ها وفيه ولاء ها. طب نوضح المسألة هذه نكتب الأول الصيغة عشان نبين لك. ما كان على وزن فعال بفتح الفاء عشان تقارن بينه وبين السابقة. ما كان على وزن فعال بفتح الفاء مصدرا لفعل أو فاعل أو فاعل اللي بنقول عنها بتثليث العين. يعني ممكن تكتب أنت إيه مصدرا لفعل بتثليث العين. يعني تثليث العين يعني إيه فتحة وكسرة وإيه وضمة. عاوز تقول مصدرا لفعل أو فاعل أو فاعل اكتب أحسن. أسألك ما كان على وزن فعال بفتح العين بفتح الفاء عفوا مصدرا لفعل أو فعل أو فعولة. المفتوح زي إيه؟ ثناء ورجاء. ونما نما نما ووفى وفاء وسنة سناء بالسين. نظير من الصحيح ثبت ثبات وسباب سباب وإيه وثبات. والمكسور طبعا زي فناء وولاء عفوا هنا المكسور ايه فناء فناء فناء فنيا ايوه فنيا فناء وولاء وسناء. طب ايه سناء هناك قلناها في الاول ها ايوه قلناها في الاول ايه الفرق ها الى العلو والارتفاع ثانية سنة وسنية قل في وزن في مصدرهم الاثنين سناء بس السناء الثاني من العلو والايه والارتفاع. خلاص نظرها من الصحيح الاخر سمع سماع مكسور العين سامع وليا مكسور العين مش مكسور العين نقول وليا ولا وسمع سماع فنظرها من الصحيح. عند المضموم زي ايه بهوى نقول في مصدرها ايه بهاء نظرها من الصحيح الاخر جاملة نقول فيها ايه جمال بهاء نظرها من الصحيح الاخر جمال وكمال. اذا ما كان على وزن فعال مصدرا لفعل او فعل او فعل ها المعتل مثال ايه بقى جبنا الفعل وقلنا ثناء ورجاء ونماء ووفاء نظرها من الصحيح الاخر ثبات وسباب. المكسور زي وفاء عفوا زي فناء وولاء نظرها من الصحيح الاخر سماع. قلنا كذلك المضموم زي بهاء نظرها من الصحيح الاخر جمال وايه وكمال. كم موضع كده ثمانيه ها سبعة ولا ثمانية؟ ثمانية سبعة ثمانية يا بخي عندك كلمة واحدة ثمانية احنا قلنا كام؟ تسعة في الخير ثمانية طيب والله الحمد لله. الأخ اللي كان مصر على اسم المصدر فين هو؟ طيب بلاش انت لما بتنام ايه اللي بتتغطى بايه بسموه ايه غطاء غطاء و كساء غطاء وايه وكساء الا جمعها ايه اكسيه واغذيه واغطيه لما نجيب الجمع هذا بوزن ايه أفعلة فأي جمع على وزن أفعلة لو أتيت بمفرده حيكون مفرده أخره ايه همزة. نيجي نتكلم كده نكتبوها ما كان لا نقول ما كان مفردا لأفعله ما كان مفردا لأفعلة معتل اللام. ده سيبويه الثاني بتبص له ليه؟ هذا سيبويه المستقبل ان شاء الله. لقد قال لي لقد فطر جيد اليوم. هو فطر جيد اليوم؟ لهذا وكنت صايم امبارح؟ ها؟ انت كان عندك عاشوراء امبارح ولا اول امبارح؟ خلاص اول امبارح. طيب مشكلة ايوه مشكلة مشكلة مشكلة 2015 يعني. ما كان مفردا لأفعلة معتل اللام صار عادة شيخ. اتفق العرب. ما كان مفردا مفردا لأفعلة معتل اللام مفتوح الفاء او مكسورها. سواء كان مفتوح الفاء او مكسور. مفتوح الفاء زي ايه؟ الاخ اللي كان مصر اللي كنا بنقول على اسم المصدر قلنا ايه؟ لا اللي كان بيقول على طول كنت بتكلم عن اسم المصدر، كل ما تجيب كلمه نقول لك ده اسم المصدر. عطاء. لما تجمع عطاء هذا مفتوح الفاء ولا مكسور الفاء؟ مفتوح الفاء زي عطاء. والاخ شرب الايه؟ الميدك مو بتسموه ايه؟ الدواء. عطاء ودواء وبتشمهم ليه؟ هواء. هواء. وانت لازم تشم تروح مكانك مخك شمام. يبقى مفتوح الفاء زي هواء وعطاء ودواء. مكسور الفاء زي غطاء وزي كساء وغذاء. ورداء. يبقى غطاء وكساء ورداء. وبتشربوا المية في وعاء والإناء. ها؟ إناء. وانت لابس في رجلك ايه؟ حذاء. ها؟ حذاء ولواء وفناء. كل ده بيجمع على ايه؟ أفعلة. خلاص؟ يبقى ما كان على ما كان مفردا لأفعلة معتل ليه؟ اللام. وقد يكون مفتوح الفاء أو مكسور الفاء. خلاص اخوانا ده بالنسبه للممدود وتعريف الممدود وانواع الممدود وحقيقه همزه الممدود ثم مواضع المقصود الممدود القياسي. ثم بعد ذلك نتكلم عن السماعي. والسماعي طبعا اللي بيخالف كلها او ما عدا هذه المواضع الايه التسعة اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني ما ليس له نظير. نعم. هذا نظير في صحيح ما شفناش. ايش فيه؟ رقم تسعة ما كان مفردا لأفعلة معتل اللام. ما جبناش. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. هنتكلم برضه احنا مش عايزين نبعد عن داعش يا عم. داعش. سلاح. مكان أمكنة. سلاح. اجمعها. وحمار. مكان امكنه. وخمار. ها هذا. ونيجي كمان مكان. ايوه جاي حلو. مكان في مفتوح الفاء مكان امكنه جيد. في مكسورها. مكسورها بقى يقول محمار و قلنا سلاح. ها نعم. نظير المفتوح مكان أمكنة وزمان أزمنة. ها موجود المفتوح خلاص. وقذال. ها عايزين الصعب قذال. السهل ما أقول لك مكان وزمان و... قذال. مش عارف قذال ولا امسكوا هذه. امسك هذه عند ياسين كده عند امين. هذه عندك يا امين. هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا يسمى مؤخرة الرأس، هذه يسمى قذال. لا هذه هذه هذه تسمى إيه؟ قذال. مؤخرة الرأس هذه سما فيها الوسادة ثاني كما المثال لا الوسادة هنا عريض الوس عريض القفة نكل عريض القفة خلاص اخوانا يبقى نظير المفتوح قلنا مكان وزمان أمكنة وأزمنة وقذال ونظير المكسور قلنا سلاح و وحمار بلاش حمار قولوا خمار خمار أحسن جيد هذا بالنسبة للممدود القياسي الممدود السماعي طبعا ما ليس له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والإيه والوزن سؤال هل يجوز احنا المرة اللي فاتت قلنا هل يجوز قصر مد المقصور ايوه قلنا اهل البصرة منعوا مد المقصور مطلقا واهل الكوفة قالوا يجوز واستدلوا على ذلك بما جاء في الشعر سيغنيني الذي اغناك عني سيأتي بعد الفقر ولا فقر يدوم ولا غناء فهنا اجازوا مد ليه المقصور وقرأ قراءة من قرأ يخاد سناء برقه يذهب ليه بالأبصار واستدلوا بذلك على جواز مد ليه المقصور هنا بقى هل يجوز قصر الممدود لا ما تعودناش بقى هنا غير متعودة هنا هنا بقى قال لك يجوز مد قصر الممدود قالوا لي بقى السبب انتوا هناك اختلفتم ليه قال لان انت بتخرج هناك الاصل هو مين المقصور هو اصل فلما تخرج عن الاصل ها ده بيكون فيه كلام لكن هنا انا لما بقصر الممدود برجع لمين للاصل رجوع ليه للاصل ومن هنا اتفق الجميع على جواز ما قصر الايه الممدود لان فيه رجوع للايه للاصل لانه كان في الاصل ايه مقصور يبقى هنا المقصور عفوا الممدود هل يجوز قصره طبعا اتفق الجمهور على جواز قصر الممدود ليه يا جماعة قالوا والله لان فيه رجوع للايه للاصل لان الاصل في المقصور اصله ايه الاصل في الممدود اصله مقصور وطبعا في الحالة دي يجوز الحجة الثانية قالوا اولا بأول احنا قالوا يجوز قصر الممدود لسببين السبب الاول قالوا رجوع للاصل السبب الثاني اللي طلبه الاخ الامين عايز مثال قال لك المثال موجود لان سمعناه عن العرب او سمعنا عن العرب هذا الكلام يبقى العلة الثانية في جواز قصر الممدود لورود السماع به فين يا جماعة قالوا والله لابد من صنعاء وإن طال السفر حبش نعيش عالة على غيرنا ها من صنعاء يصلى صنعاء ها صنعاء بألف ممدودة صح فقال لابد من ايه صنعاء وحذفوا ليه الهمزة وإن طال السفر وفي بيت من الشعر طبعا قالوا فهم مثل الناس الذي يعرفونه فهم مثل الناس الذين أو الذي يعرفونه وأهل الوفاء من حادث وقديم أهل الوفاء أصلها أهل ليه الوفاء فإن قصر مين الممدود وحذف الهمزة وقال أهل الوفاء يبقى جواز قصر الممدود اتفق الجمهور كذا حكم لو انت جالك سؤال كذا ما حكم قصر الممدود تقول اتفق الجمهور على جواز قصر الممدود لسببين السبب الأول لأنه رجوع للأصل السبب الثاني لورود السماع به، فسمع عن العرب كذا خلاص. وجابوا طبعا أمثلة كثيرة جدا لتدل على قصر الممدود. فلو أن الأطباء كانوا حولي، ها واحد من الناس لما في مرض الموت وكذا، واحد يقول لك يا عم مش ملاش لازم الأطباء يعني، وخلاص عارف إن أجله سيأتي، سيأتي والموت سيأتي. فبقوله لو أن الأطباء، أطباء جمع إيه؟ جمع إيه؟ طبيب. لما نجمع طبيب نقول إيه؟ أطباء. فهو قصرها وقال فلو أن الأطباء كانوا حولي وكان مع الأطباء الأساء، يعني الأساء يعني مجموعة حاجة، مش بس الطبيب لوحده، لا اللي بيواسونه كذا، وكل ده مش هيمنع ها انه يروح، انه يروح في 60 داهية خلاص. فهنا قصر الممدود جائز باتفاق الجمهور، اول سبب لان رجوع للاصل، السبب الثاني لان ورد السماع به في الشعر العربي، وامثله كثيره تدل على جواز قصر الممدود. إذن الممدود الاسم المعرب اللي آخره همزة قبلها ألف زائدة، أو قد تجد في بعض الكتب آخره ألف زائدة بعدها همزة، المسألة واحد مش مشكلة يعني. لما تقرأ يقول لك إيه آخره ألف ها زائدة بعدها همزة، هو آخره همزة قبلها ألف إيه زائدة. صافي. الممدود باعتبار حقيقة همزته، قد تكون همزته أصلية وقد تكون منقلبة عن أصل واو أو ياء، أو تكون زائدة للإلحاق أو زائدة للتكثير أو للتأنيث. عندي أنواع الممدود، قلنا الممدود نوعان، ممدود قياسي وممدود سماعي. ممدود القياسي ما له نظير من الصحيح الآخر يوافقه في النوع والوزن، وله مواضع ذكرنا منها كم موضع؟ 9. هذا بيكون فيها ممدود قياسي، ما عدا ذلك بيكون إيه؟ ممدود سماع. السؤال الأخير والمفترض اللي دايما بنختم به، هل يجوز قصر الممدود؟ نعم يجوز قصر الممدود، اتفق الجمهور على ذلك لورود السماع به، وأن والسبب الثاني لأنه رجوع للإيه؟ للأصل. خلاص؟ رجوع الحق إيه؟ فضيل. هذا بالنسبة للمقصور والممدود والصحيح والشبيه بالصحيح والمنقوص. كده أخذنا التعريفات اللازمة ومهدنا لدروسنا القادمة، يعني كل ده يعتبر تمهيد ها؟ طبعا عشان ندخل على الأصل. احنا لما تكلمنا عن أقسام الاسم قلنا الاسم خمسة، صحيح شبيه بالصحيح ومقصور ومنقوص وممدود، صح؟ ما يكفيش ان انا اتكلم واعرف التعريفات واقف عند هذا الحد، لابد من ايه؟ من البحث والتدقيق في كل هذه الاشياء. ليه؟ لان انا عند التثنية وعند الجمع لابد من التعرض لحقيقة الالف المقصورة او الممدودة، لازم اعرف اصلها ايه عشان اعرف اجمع او اثني تثنية صحيحة. جيد؟ ندخل في الموضوع بقى كتير؟ لا. طيب 25 دقيقة تتولع بلاد وشك انت. نعم. مجيء. مجيء. مالها؟ فين الألف؟ ارجع. لا ارجع. قبلها ألف زائدة. قلنا الضابط ايه؟ ما كان آخره همزة قبلها ألف زائدة. زي إيه؟ لاحظوا كده احنا خدنا زمان أوزان الممدود، صح؟ وحصرت لكم أوزان الممدود. هل احنا ذكرنا عقرباء في التسع مواضع اللي احنا تكلمنا عنه؟ ذكرنا عقرباء؟ ها؟ ممدودة. المبارح كان إيه؟ ذكرنا عاشوراء وتاسعاء. طيب ذكرنا الخميس قبله ايه؟ وقبل الاربعاء ايه؟ ذكرنا الثلاثاء والاربعاء. يبقى ده ايه؟ سماع. عقرباء أدي سماعي أربعة هذا سماعي ثلاثاء تاسعاء ذكرنا كبرياء ها فين كبرياء ذكرناها في المواضع كلها مصادر وآخر حاجة صفات وجمع أو مفرد للأفعلة جميع القياس اللي احنا اتكلمنا فيه لو لاحظ كده دقق كده النظر لو عديت المواضع التسعة هتجد منهم سبعة مصادر صح؟ وهتلاقي واحد بس صفات اللي هو مفعل لما كان على فعال او مفعال او مفعال معطاء وعداء والاخير اللي هو كان مفرد افعله والباقي مصادر يعني معناها في مواضع كتيره كلها ايه سماع عقرباء اربعاء قاصعاء كبرياء خيلاء نفساء ها كل ده ايه سماع علباء وقباء كلها ايه ما ذكرناش كلها سماعي وهكذا جيد عرفت الأمثلة يبقى انت عندك المواضع انت لما تراجع المواضع احنا ذكرناها مواضع الممدود عفوا اوزان الالف الممدودة ذكرنا اوزان كتيرة لما جينا نتكلم عن الممدود القياسي ذكرنا تسعة التسعة دول منهم كلك مصادر وغالبيتها او معظمها مصادر لايه لفعل معتل مصادر لايه لمعتل ما عدا اثنين عندي واحد بيكون عبارة عن مفرد افعلة الجمع للفعل المعتل ومفرد افعلة للمعتل وكذلك صيغ المبالغة اللي على وزن فعال ومفعال من الفعل الايه المعتل زي عداء ومعطاء وهكذا فده امر يعني بالنسبه يسهل كثير عن المقصور كمان لان ده اتكلمنا فيها مصادر مصادر مصادر مصادر مصادر جيد اسمع يا شيخنا اني لي هذه مراجعه لان ترسخ الفكره في ذهن الطلبه انت فيك هذه مراجعه فهي يعني عجيبه طب ما احنا بنراجع ننتقل بعد ذلك للتثنيه التثنيه صلب الموضوع بقى كيف يثنى الصحيح وما تكتبش حاجه وخلي دارك ورا ونراجع زي ما قال الاخ جزاه الله خير راجع ليه والتثنيه طبعا ده الدرس تثنيه الصحيح والشبيه والمقصور والمنقوص والممدود الخمس انواع اللي احنا اتكلمنا عنهم هنمر عليهم كلك بالايه بالتثنيه ونشوف كيف يثنى الصحيح والشبيه والمقصور والمنقوص والممدود ولكن قبل ان نعرف طريقه التثنيه لابد الاول نعرف ايه هو المثنى حقيقه المثنى ايه بقى ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون زيادة صالحة للتجريد وعطف المثل عليه لسه في ناس لسه فكر نص التعريف صح؟ اللي خدناه السنة الماضية صح؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ يبقى المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون زيادة صالحة للتجريد يبقى معنى ان انا اقول ما دل على اثنين او اثنتين ده تعريف غير سليم لان في كلمات تدل على اثنين او اثنتين وفي الحقيقة ليست مثنى زي لما نقول شفع لما نقول زوج خلاص هذه ليست مثنى في الحقيقة جيد بقول بزيادة الف ونون او ياء ونون لان في بدون زياده بيدل على اثنين او اثنتين زي كلا وكلتا بتدل على كام اثنين اما نقول انتما وهما بتدل على كام اللذان واللتان بتدل على اثنين وهكذا فلازم يكون زياده الف وايه ونون ولازم الزياده هذه تكون صالحه للتجريد لما نحذف الف ونون في اللذان موجود فيها الف ونون ولا مش موجود موجود طيب لما نحذفها هذا لما نحذف الالف والنون يبقى لا يستقيم الكلام إذن لابد من الزيادة هذه تكون صالحة للتجريد. الشرط الأخير إن عطف المثل عليه. فالعمران والقمران يقصد به من؟ لا، العمران يقصد به أبو بكر وعمر، والشيخان يقصد بها من؟ البخاري ومسلم. والقمران الشمس والقمر، الأبوين يقصد بها من؟ الزوجان يقصد بها من؟ يبدا مثل من عطف المثل؟ لا، يبدا مثنى حقيقي؟ لا، ليس مثنى حقيقي. يبقى لابد يكون الشروط دي كلها مجتمعة، أن يكون دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، زيادة صالحة للتجريد وعطف المثل عليه. وأنا ذكرت لكم شروط التثنية، فكرنا؟ أهم شرط من شروط التثنية إن الشيء اللي أنا أو الكلمة اللي أنا أريد تثنيتها يكون لها ثاني في الوجود. لازم يكون لها ثاني في الايه؟ في الوجود. ابدأ ونحن نبدأ. الشرط الثاني قلنا عليه مفرد، لازم تكون مفرد غير مركب. مفرد غير ايه؟ غير مركب. ليه؟ لان المركبات هنسميها ازاي؟ وثانيا قد يكون مفرد كذلك غير مثنى ولا جمع. يعني هتسن المثنى او هتسن الجمع، يبقى لازم تكون مفردة. يكون له ثاني في الوجود. ان يكون معرب ولا مبني؟ معرب. ان يكون معربا كذلك، ان يكون معرب. ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره كتثنية جزء وبعض. فاكرين جزءان وبعض؟ هل نقول جزءان نقول بعضان؟ ها؟ طيب أن يكون للتثنية معنى. ها؟ أحد، سني أحد كده. أحد تثنى؟ ليه؟ لا، ممكن أزود الألف وأقول أحدان. آه، لها معنى؟ لا، ما لهاش معنى. أن يكون لتثنيته معنى. أن يكون الاسم المراد تثنيته نكرة حقيقة أو حكما، لازم يكون نكرة، ما يكونش إيه طبعا. كنايات الأعلام، ألفاظ الجلالة، الأعلام الباقية على العالميات، هذه كلها لا تثنى. مثلا لما نقول فلان، تثني فلان كده أو فلانة، تثنيها كده. أما أقول فلان وفلانة، دي بيكني بيها عن مين؟ عن شخص. عن شخص. كنايات الأعلام لا تثنى، مقدرش تثنيها، فذلك لازم يكون إيه؟ نكرة حقيقة أو تأويلي. ألفاظ الجليلة طبعا لا تثنى. الأعلام الباقية على عالمياتها طبعا إيه؟ لا تثنى. إن اللفظين اللي احنا قلنا عليهم طبعا من خلال التعريف يكونوا متفقين حقيقة. اللي أنا أريد تثنيته محمد ومحمد، علي وعلي، كتاب وكتاب، كراسة وكراسة، يكونوا متفقين حقيقة أو معنى. طبعا قلنا ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره، وأن يكون لتثنية معنى، دي بيسموها شروط عامة للإيه؟ للتثنية، وذكرناها العام الماضي. نبدأ بمين؟ بالأسهل. إيه هو الأسهل؟ يا راجل، ممدود أسهل. نبدأ بتثنية الصحيح. في شوية بس محتاجين نتعلم شوية، تراجعوا على الماضي شوية. سيبك من الناس اللي يقولك الماضي سيبك منه، لا، اللي فات ننساه، لا، اللي فات ما يتنسيش، لازم يكون محفور في الذاكرة وحياته العلمي مدارسته. عند الأسماء الصحيحة، احنا قسمنا الاسم إلى كام؟ صحيح وشبيه بالصحيح، منقوص، مقصور، ممدود. نبدأ بإيه؟ بالصحيح. الصحيح كيف يثنى؟ طبعا لما نجيب كتاب هذا اخر حرف ايه صحيح خلاص قلنا بزيادة ألف وإيه طريقة التثنية بزود ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالتين النصب والإيه والجر فأزود الألف والنون تصبح إيه كتابا. لو جاءت الكلمة مؤنثة نقول كراسة نقول فيها إيه كراستان زودنا الألف والإيه والنون. هل تغير الصحيح؟ لا. يبقى الاسم الصحيح لو جاءت كده اكتب عنوان كده تثنية الاسم الصحيح او عنوان الاول اذا كنت تكتب التثنية وبعدين تثنية الصحيح خلاص تثنية الصحيح نقول بقى الاسم الصحيح لا يتغير او لا يحدث فيه اي تغيير عند التثنية سوى زيادة الألف والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالتي النصب والجر زيادة سوى زيادة الألف والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالتي النصب والجر أو الياء والنون في حالتي النصب والجر كل الكلام ده في صفحة 27 من أول السنة لسه الأول طبعا احنا في تفصيل شوية في المسألة يعني أحسن بهذه الطريقة يعني كتاب مختصر هو تفصيل هو انت اللي جربته هذا لا أقرأ لسنة هذا في السنة الثانية هذا المفروض في صرف لكن في تلتة وهذا المفروض تلتة تصغير النسب تلتة ورابع الإعلال والإبدال لكن ما فيش صرف تلتة عندنا خلاص بناخذ ما يكفينا وهذا ما يكفينا خلاص ده بالنسبة للاسم الايه الصحيح هل بيتغير فيه شيء لا يتغير شيء وطبعا اكتب الأمثلة اللي انت عاوزها كما تحب ننتقل للشبيب الصحيح عند الشبيب الصحيح طبعا احنا عرفنا الصحيح قبل كده صح ولا لا كتبنا تعريفه بالنسبه للشبيب الصحيح اللي هو ما كان اخره واو او ياء قبلها ساكن زي دلو وظبي لما نثني دلو وظبي ها نقول ايه دل وان ضب يان هل تغير ها لا. حصل فيه تغيير لا. لا اكتب ثانيا الاسم الشبيه بالصحيح ما كان اخره واو او ياء قبلها ساكن عند التثنية لا يحدث فيه أي تغيير مثال دلو وظبي نقول فيها دلوان وظبيان جيد بعد كده عندي مين المنقوص المنقوص زي ايه بقى لما نقول القاضي والداعي خليكم معايا. اخر ياء قبلها ايه؟ كسره. المنقوص ما كان اخره ياء لازمه قبلها كسره. جيد. طيب لما نثني القاضي ماذا نقول؟ القاضيان الداعيان. والقاضية والداعية ماذا نقول؟ ما القاضية ده منقوص. هو هتفكر ان المنقوص قاصر على القاضي والداعي فقط. ما القاضية هذا منقوص والداعية هذا منقوص. أيوة انتبه، هذا منقوص كذلك، مؤخر ياء قبلها ايه؟ كسرة. إنما دي تاء ده حروف لا يعتد بها، حروف لا يعتد ايه بها. فلما نيجي نسمي القاضية والداعية القاضيتان والداعية تان وهكذا. جيد. هل بيتغير هنا؟ لا يتغير. طيب تعال شوف كده حلو انت، وهو عندي كلمة قاض وداع وساع، ثنيها قاضيان. أين ياء المنقوص؟ محذوفة. طب لما نيجي نثني نرجع نقول فيها ايه؟ قاضيان وداعيان وساعيان ولاهيان. خلاص؟ يبقى هنا ايه بقى؟ المنقوص كتبنا تعريفه؟ ها؟ ما كان اخره ياء لازمه قبلها كسره. كسره. تثنية المقصود المنقوص لا يحدث فيه أي تغيير سوى رد ياء المنقوص إذا كانت محذوفة. التغيير اللي بيحصل فيه إيه بقى؟ ها؟ أنا بزود الألف والنون أو الياء والنون، وإذا كانت ياء ده ما اعتبرش، إذا ما اعتبرناش تغيير يعني، ده ما اعتبرش تغيير إلا إيه بقى إيه؟ ها؟ الحاجة الوحيدة اللي بتحصل لو ياء المنقوص محذوفة عند التثنية يجب إيه؟ ردها. يبقى لا يحدث فيه أي تغيير سوى رد ياء المنقوص إذا كانت محذوفة. قاضٍ نقول قاضيان وداعيان ولاهيان وغيرها من الأمثلة. جيد؟ لحد هنا الأمور جيدة؟ والحد هنا نقف. طالما الأمور جيدة غاد كده أنا عاوزكم تنكوا جيدين. ها؟ ده أهم شيء. هيبقى عندي بقى أصحاب المشاكل اللي هو المقصور والممدود، ودول عايزين المخ كل السطازي. وصفحة كثيرة. ها؟ لا لا صفحة كثيرة. عايز مخ بس مصحصح خلاصتها. وعلى فكرة تثنية المقصور والممدود إن فهمتها هتفهم الجمع المقصور والممدود، جمع مذكر وجمع مؤنث يعني هو الأصل. طيب ها بالنسبة للداعية لا تعد، لا الداعية والقاضية والساعية وكذا فهذه تثنى عادي، تعتبر منقوصة. لذلك التاء لا يعتد بها.